وأنا أستمع فيما يلي إلى تمرين كتبه فيليكس مندلسون لأستاذه وعمره آنذاك 14 سنة. والقطعة التي سنستمع إليها حركة من 5 حركات، وتتجلى فيها عبقرية هذا الموسيقار الألماني الباكرة، حركة شيرتسو لفيليكس مندلسون.